إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المضطرب ثلاثة الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره تفسير سورة الحديد وهي مدنية. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. وهكذا روى أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به، وقال الترمذي حسن غريب. وراه النسائي عن ابن أبي الصرح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، لم يذكر عبد الله بن أبي بلال ولا العتاب بن سارية. والآية المشار إليها في الحديث هي والله أعلم قوله: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وبه الثقة. اقرأ بعمير. أحسن الله إليكم شيخا. في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقدر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات والأرض، أي من الحيوانات والنباتات، كما قال في الآية الأخرى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وقوله: وهو العزيز أي الذي قد خضع له كل شيء، الحكيم في خلقه وأمره وشرعه، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو المالك المتصرف في خلقه، فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء ويعطي من يشاء ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الآية يشار إليها في حديث العرباض بن سارية أنها أفضل من 1000 آية. وقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أبو زميل قال سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك. الآية. قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من 14 قولا. وقال البخاري: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء قول، أو الباطن على كل شيء علما. قال شيخنا الحافظ المزي رحمه الله: يحيى هذا هو ابن زياد الفراء، له كتاب سماه معاني القرآن. وقد ورد في ذلك أحاديث، ومن ذلك ما قال الإمام أحمد حدث قال حدثنا ما قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن سعيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراه والانجيل والفرقان، فارق الحب والنوى، لا اله الا انت، اعوذ بك من شر كل شيء تاخذ بناصيته، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، اقض عنا الدين وعظمنا من الفقر. ورواه مسلم في صحيحه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل أنه قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر. وكان يروي في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أبو صالح. وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نحو هذا، فقال حدثنا عقبة قال حدثنا يونس قال حدثنا الثري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة، فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى ثم همس لا يدرى ما يقول، فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إله كل شيء ورب كل شيء، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فالذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، تقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر. السري بن إسماعيل هذا ابن عم الشعري وهو ضعيف جدا والله أعلم. وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الرحمن بن غير واحد معناه واحد، قالوا حدثنا يونس بن محمد بن فرع، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن فتاة فأنهم قال: حدث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدعون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدعون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها 500 سنة. ثم قال: هل تدعون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 سماوات ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء بعد ما بين السمائين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثم قال الترمذي: وهذا غريب، حديث غريب من هذا الوجه، ويروى عن ايوب ويونس عن ابن عبيد وعلي بن زيد انهم قالوا: لم يسمع الحسن من ابي هريره. وفسر بعض اهل العلم هذا الحديث فقالوا: انما هذا على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش سبحانه وتعالى كما وصف في كتابه. انتهى الكلام. الترمذي. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريج عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره عنده: بعد ما بين الأرضين مسيرة 700 عام. وقال: لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى 7 سابعة قال الله. ثم قرأ: والأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. رواه ابن ابي حاتم والبزار من حديث ابي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن ابي هريرة ذكر الحديث، ولم يذكر ابن ابي حاتم ابن اخر وهو قوله: لو دليتم بحبل. وانما قال: حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرته 500 عام. ثم تلا: ولا والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. وقال البزار: لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ابو هريره. ورواه ابن جرير عن بشير عن يزيد عن سعيد عن قتاده انه قال: والاول والاخر والظاهر والباطن. قال: ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس باصحابه ثار عليهم سحاب، فقال: هل تذكرون ما هذا؟ فذكر حديث مثل سياق النبي سواء، الا انه مرسل من هذا الوجه، ولعل هذا هو المحفوظ والله اعلم. رواه ابو حديث ابي ذر رضي الله عنه وأرضاه. رواه البزار في مسنده والبياقي في كتاب الأسماء والصفات، ولكن في إسناده نظر وفي نثره غرابة، هناك رحمه الله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن جرير عند قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن الثور قال عن معمر عن قتادة قال: التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض، فقال بعضهم لبعض: أين جئت؟ قال: أحدهم أرسلني ربي، قال أحدهم أرسلني ربي عز وجل من السماء السابعة وأثرته ثم، قال: الآخر أرسلني ربي عز وجل من الأرض السابعة وأثرته ثم، قال: الآخر أرسلني ربي من المشرق وأثرته ثم، ثم قال الآخر: قال الآخر أرسلني ربي من المغرب وأثرته ثم. وهذا حديث غريب جدا، وقد يكون الحديث الأول موقوفا على قتادة كما روي هاهنا من قوله، والله أعلم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يخبر تعالى عن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقه النوع. فتقدم الكلام عن هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادتها هنا. يعلم ما يلج في الأرض، أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر، وما يخرج منها من زرع ونبات وثمار، كما قال: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما ينزل من السماء من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام عن الملائكة الكرام. وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء تعالى. وقوله: وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال، كما جاء في الصحيح وقوله: عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وقوله: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث أنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في الفلك أو القطار، الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم. كما قال: إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من هذا حين يستغشون ثيابهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، عليم بذات الصدور. وقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: قال لجبريل لما سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث ناصر بن خزيمة من جنادة بن مخضوب بن عطاء، لقد حدثني أبي عن ناصر بن عطاء عن أبي عن عبد الرحمن بن عائذ أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني كلمة أعيش بها. فقال: استحي الله كما يستحي رجل من صالح عشيرتك لا يفارقك. هذا حديث غريب. وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الواضري مرفوعا: قال: أحد ثلاث من فعلهن طيب الإيمان: من عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الشريط ولا الإيمة ولا المريض، ولكن يوصف أموالكم وزكى نفسه. وقال رجل: يا رسول رسول الله ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: يعلم أن الله معه حيث كان. وقال نعيم بن محمد رحمه الله: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. غريب. وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين: لا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وقوله: له ما في السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي هو مالك، أي هو المالك للدنيا والآخرة، كما قال: وإن لنا للآخرة والأولى، وهو المحمود على ذلك. وما قال: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. وقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. فجميع ما في السماوات والأرض ملك له، وأهلهما عبيد للطاغوت، وأذله بين يديه، كما قال: كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا قال وإلى الله ترجع الأمور أي إليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة. بل إن يكن أحدهم عامل حسنة واحدة يضاعفها إلى 10 أمثالها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل أي هو المتصرف في الخلق يقلب الليل والنهار ويقدر مثله كما يشاء. فتارة يطول الليل ويقصر النهار وتارة بالعكس وتارة يترك هما معتدلين وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم خيرا ثم خريفا. وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه وهو عليم بذات الصدور أي يعلم السرائر وإن دقت وإن خافيت. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول وأدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولو أجر كريم. أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار وحتى لا تنفق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم. فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفكم فيه من المال في طاعته فإن يفعلوا وإلا حسابهم عليه وعاقبهم وعاقبهم بتركهم الواجبات فيه. وقوله مما جعلكم مستخلفين فيه في إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك فلعل وليتك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرد بن يعني بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك ما من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت ضيف. ورواه مسلم من حديث شعبة به وزاد وما سوى ذلك فباهر وتارك الناس. وقوله فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير طيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة. ثم قال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شهر من كتاب الإيمان من فهم صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابي أي المؤمنين أعظم إليكم إيمانا قالوا وليك قال وما لهم لا يؤمنونهم عند ربهم قالوا فالأنبياء قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل إليهم قالوا فنحن قال وما لكم لا تؤمنون أنا بين ظهوركم ولكن أعظم المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحبا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا طرفا من هذا في أول سورة البقرة عند قوله الذين يؤمنون بالغيب وقوله وقد أخذ ميثاقكم كما قلبتم نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ويعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم وهو أنه جاهل فالله أعلم. وقوله هو الذي ينزل على عبده آيات بينات حجج واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان. وإن الله بكم لرؤوف رحيم في إنزال الكتب وإرسال الرسل لهداية الناس وإزاحة الإعلام وإزالة الشبه. ولما أمرهم أولا بالإيمان والإنفاق ثم حثهم على الإيمان وبين أنهم قد أزال عنهم ما منعوا وحثهم أيضا على الإنفاق فقال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض أي أنفق ولا تخشوا فقرا ويقول ألا فإن الذي أنفقتم في سبيلي ومالك السماوات والأرض بيده مقاليدها وعنده خزائنهما وهو مالك العرش بما حوى وهو القائل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق فمن توكل على الله أنفق ولم يخش من ذي العرش إقلالا وعلم أن الله سيخلفه عليه وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا فلم يكن يؤمنوا يومئذ إلا الصديقون وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجا ولهذا قال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والجمهور على أن المراد بالفتح هنا فتح مكة وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية وقد يستدل بهذا القول بما قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالد بن عبد الرحمن تطيرون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغنا ان ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له لاصحابه فوالذي نفسي بيده لو انفق احد لو انفقتم مثل احد او مثل الجبال ذهبا ما بلغتم اعمالهم ومعلوم ان اسلام خالد بن الوليد المواجهه ومعلوم ان اسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبيه وفتح مكه وكانت هذه المشاجره بينهما في بني جريمه الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح فجعلوا يقولون صبنا صبنا فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فامر خالد بقتلهم وقتل من اسر منهم فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهما فاختصم خالد بن عبد الرحمن بسبب ذلك والذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد غاما ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وروى ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث ابن وهب قال اخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديبيه حتى اذا كنا بعثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان ياتي قوم تحقرون اعمالكم مع اعمالهم فقلنا من هم يا رسول الله اقريش قال لا ولكن اهل اليمين هم ارق افئده والين قلوبا فقلنا هم خير منا يا رسول الله هم خير منا يا رسول الله قال لو كان لأحدهم جبل من ذهب لأنفقوا ما أدرك لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقوا ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفة ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وهذا الحديث غريب بهذا السياق الذي في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن يسار أبي سعيد ذكر الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث ولكن رأى ابن جرير هذا الحديث ابن وجه آخر فقال حدثنا الحدثني ابن البرقي قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابي سعيد التمار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان ياتي قوم تحقرون اعمالكم مع اعمالهم قلنا من هم يا رسول الله قريش قال لا ولكن اهل اليمن لانهم ارق افئده والين قلوبا واشار بيده الى اليمن فقال هم اهل اليمن الا ان الايمان يمان والحكمه يمانيه تفضل بقول في كلام كتير مش موجود هنا هو ايوه الفكره اللي فاتت وهذا الحديث غريب بلا بعد سطرين او ثلاثه كمان بعد قال حدثني ابن البرقي بعد حدثنا ابن البرقي هيجيب الحديث لاخر لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح قال فهذا هو نقل هو ظهر في فترة سقطت كده بعض النسخ اللي هي الفترة اللي انا بقراها لان هي برضه نهايتها لا يستوي منه. نعم. نفس الآية، رواية ثانية للحديث. أكملها؟ نعم. طيب فقال هم أهل اليمن ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية فقلنا يا رسول الله هم خير منا، قال هم خير منا، قال والذي نفسي بيده لو كان لاحدهم جبل من ذا من ينفقه ما ادى مد احدهم ولا نصيفه، والمد احدكم ولا نصيفه. ثم جمع اصابعه ومد خنصره وقال الا ان هذا الفضل ما بيننا وبين الناس، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبيه، فان كان ذاك محفوظا كما تقدم فيحتمل انه انزل قبل الفتح اقدارا اما بعده كما في قوله تعالى في سوره المزمل وهي مكيه من اوائل ما نزل، واخرون يقاتلون في سبيل الله الايه، فهي بشاره بما يستقبل، وهكذا هذه والله اعلم. وقوله وكل وعد الله الحسنى يعني المنفقين قبل الفتح وبعده كلهم لهم ثواب على ما عملوا، وان كان بينهم تفاوت في تفاصيل الجزاء. لا كما قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. وهكذا الحديث الذي في الصحيح، المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وانما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الاخر بمدح الاول دون الاخر، فيتوهم متوهم ذمه، فيتوهم متوهم ذمه، وهي لهذا عاطف في الاخر والثناء عليه مع تفضيل الاول عليه، قال والله بما تعملون خبير، اي فلخبرته فاوت بين ثواب من انفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك، فما ذلك الا لعلمه بقصد الاول واخلاصه التام وانفاقه في حال الجهد والقله والضيق. وفي الحديث سبق درهم 100,000. ولا شك عند اهل الايمان ان الصديق ابا بكر رضي الله عنه له حظ له، فمن هذه الايه فانه سيد من عمل بها من سائر امم الانبياء، فانه انفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل، ولم يكن لاحد عنده نعمه يجزيه بها. وقد قال ابو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الايه، اخبرنا احمد بن ابراهيم الشرعي قال اخبرنا ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي قال اخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد قال اخبرنا احمد بن اسحاق بن ايوب قال اخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا علي بن عمرو الشيباني رجع الصوت كده، رجع الصوت كده ماشي. قال عن علاء ادم بن عمرو السعدي عن الطيب ابن عمر رضي الله عنه العلاء طيب قال اخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري قال حدثنا سفيان بن سعيد عن ادم بن علي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم عنده ابو بكر الصديق رضي الله عنه علي قد خلها في صدره بخلال، فنزل جبريل فقال ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدري بخلال، فقال أنفق ماله علي قبل أن تنفقه، إن الله يقول عليه السلام هو كله أراض أنت عني في فقرك هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك أراض أنت عني في فقرك هذا ساخط، فقال أبو بكر رضي الله عنه أسخط على ربي عز وجل إني عن ربي راض عنك برضه عني. هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه. وقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال عمر بن الخطاب والإنفاق في سبيل الله قيل والنفقة على العيال والصحي والنعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة معذبة صادقة دخل في عموم هذه الآية. ولهذا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، كما قال في الآية الأخرى أضعافا كثيرة، الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، أي جزاء جميل ورزق باهر والجنة يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدث الحسن وعبد قال حدثنا عمر بن خليفة عن حميد بن عرج عن عبد الله بن حارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وإن الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله لا يريد منا القرض قال نعم يا أبا الدحداح. تمام. أي قال نعم يا أبا الدحداح. قال ارى يدك يا رسول ارني يدك يا رسول الله قال فناوله يده ارني قال ارني يدك يا رسول الله قال فناوله يده قال فاني قد اقرضت ربي حائطي ولم احط فيه 600 نخله وام الدحداح فيه وعيالها قال فجاء ابو الدحداح فناداها يا ام الدحداح قالت لبيك فقال اخرجي فقد اقربته ربي عز وجل وفي روايه انها قالت له ربي البيع بيعك يا ابا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبيانها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق عذق رداح كم من عذق رداح في الجنه يا ابا الدحداح وفي لفظ رب نخلة مدلات عروقها در وياقوت كم رب نخلة مدلات عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين انه يوم القيامه يسعى نورهم بين ايديهم في عرصات القيامه بحسب اعمالهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله يسعى نورهم بين ايديهم قال على قدر اعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخله ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وادناهم نورا من نوره في ابهامه يتقد مره ويطفأ مره ورواه ابن ابي حاتم وابن جرير وقال قتادة ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يوم من يضيء نوره من المدينه الى عدن ابيا او صنعاء فدون ذلك حتى ان من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدمه وقال سفيان الثوري عن حسين عن مجاهد عن جنادة بن اميه انه قال للنبي قال انكم مكتوبون عند الله باسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذا نورك يا فلان ولا نور لك وقرأ يسعى نورهم بين أيديهم وقال الضحاك ليس لأحد أن يعطى نورا يوم القيامة فإذا انتهى ليس لأحد أن إلا ليس ل... ليس أحد ليس أحد ليس ليس لأحد إيه لأحد ليس لأحد إلا يعطى نورا يوم القيامة إذا انتهوا إلى الصراط طافئ نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طافئ نور المنافقين فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا وقال الحسن في قوله يسعى نورهم بين أيديهم يعني على الصراط وقال وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو عبيد الله بن واشد بن وهب قال أخبرنا عمي يعني يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول يحدث انه سمع ابا الدرداء وابا ذر رضي الله عنه يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا اول من يؤذن له يوم القيامه بالسجود واول من يؤذن له برفع راسه فانظر بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فاعرف امتي من بين الامم فقال له رجل يا نبي الله كيف تعرف معك من بين يومنا بين مخل الى امتك قال اعرفهم محجلون من اثر الوضوء ولا يكون لاحد من الامم غيرهم ولا يكون لاحد من الامم غيرهم واعرفهم يؤتون قدر ايمانهم واعرفهم بسيماهم في وجوههم واعرفهم بنورهم يسعى بين ايديهم وذريتهم وقوله وبأيمانهم قال الضحاك أي وبأيمانهم كتبهم كما قال فمن أوتي كتابه بيمينه وقوله بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ويقال لهم بشراكم اليوم جنات أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. وقوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وهذا إخبارهم تعالى عما يقوم يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة والأمور الفظيعة، وأنه لا ينجو يومئذ، وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله وسار كما عنه زجر. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا عبد المبارك قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني سليم بن عامر قال خرجنا على جنازه في باب دمشق، ومعنا ابو امامه البائلي رضي الله عنه، فلما صلى على الجنازه واخذوا في دفنها قال ابو امامه: ايها الناس، انكم قد اصبحتم وامسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، وتوشكون ان تضعنوا منه الى منزل اخر، وهذا يشير الى القبر، بيت الوحده وبيت الظلمه وبيت الدود وبيت الضيق الا ما وسع الله، فانتقلون منه الى مواطن يوم القيامه، فانكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس امر من الله، تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه الى منزل اخر فتغشى الناس ظلمه شديده، ثم يقسم النور فيعطي المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان، ويترك الكافر طيب، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا، وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه، قال: او كظلمات في بحر اللجي الى قوله فما له النور، فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الاعمى بنور البصير. ويقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهي خدعة الله التي خادع بها المنافقين، حيث قال يخادعون الله وخادعهم، فيرجعون إلى المكان الذي خاشع فيه النور قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم، وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الآية. يقول سليم بن عامر: فما زال المنافق مغترا حتى يقسم النور ويميز الله طيب حتى يقسم النور ويميز الله بين المؤمن والمنافق. ثم قال: حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا ابن حيوه قال حدثنا عرفات بن المنذر قال حدثنا يوسف بن الحجاج عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال: تبعث ظلمه يوم القيامه، فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله بالنور الى المؤمنين بقدر اعمالهم، فاتبعه المنافقون فيقولون: انظرونا نقتبس من نوركم. وقال العوفي والضحاك وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: بينما الناس في ظلمه بعث الله نورا، فلما راى المؤمنون النور توجهوا نحوه، وكان النور دليلا من الله الى الجنه، فلما راى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم، فاظلم الله على المنافقين، فقالوا: حينئذ انظرونا نقتبس من نوركم فانا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: ارجعوا من حيث جئتم من الظلمه فالتمسوا هنالك النور. وقال ابو القاسم الطبراني: حدثنا الحسن بن علو يعني القطان قال حدثنا اسماعيل بن عيسى الاطار قال حدثنا اسحاق بن بشر ابو حذيفه قال حدثنا ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يدعو الناس يوم القيامه باسمائهم سترا منه على عباده، واما عند الصراط فان الله يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فاذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات، فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، وقال المؤمنون: ربنا اتم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك احد احدا. وقوله: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. قال الحسن: وقد هو احدكم بين الجنه والنار. وقال عبد الرحمن بن زيد: حتى هو الذي قال الله تعالى: وبينهما حجاب، وهكذا روي عن مجاهد رحمه الله وغيره يحيى بن الصحيح. باطنه في رحمه الجنه وما فيها اي جنه وما فيها وظاهره من قبله العذاب، وان معه قاله قتادة وابن زيد وغيرهما. قال ابن جرير: وقد قيل ان ذلك سوى رسول بيت المقدس عند وادي جهنم. ثم قال: حدثنا ابن الزرقي قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن سعيد بن عطيه بن قيس عن ابي العوام مؤذن بيت المقدس عليكم السلام. قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول. نعم طيب. قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول ان السور الذي ذكر الله في القران فضل بينهم بسور له باب باطنه في الرحمه وظاهره من قبل العذاب والسور الشرقي باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم نعوذ بالله. ثم روى عن عباده بن الصامت والدعوي الاخباري وعلي بن الحسين زين العابدين نحو ذلك، وهذا محمول منهم على انهم ارادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك، لان هذا هو الذي اريد من القران، هذا الجدار المعين ونفس المسجد وراءه من الوادي المعروف وادي جهنم، فان الجنه في السماوات بها على عدليين والنار في الدركات اسفل سافلين. وقول كعب الاحبار ان الباب المذكور في القران هو باب الرحمه الذي هو احد ابواب المسجد، فهذا من اسرائيلياته وترهاته. وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. ينادونهم ألم نكن معكم أي ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات. قالوا ولا. أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين بلى قد كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم الأماني. قال بعض السلف أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات، تربصتم أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت، وقال قتادة تربصتم بالحق وأهله وارتبتم أي بالبعث بعد الموت، وغرتكم الأماني أي قلتم سيغفر لنا، وقيل غرتكم الدنيا حتى جاء الموت وهي ما زلتم في هذا حتى جاء الموت وغركم بالله الغرور أي الشيطان. قال قتادة كانوا على قلعة من الشيطان والله ما زالوا عليها حتى قلعهم الله في النار. ومعنى هذا الكلام من المؤمنين المنافقين أنكم كنتم معنا أي بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم ترون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. قال مجاهد كان المنافقون والمؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم وكانوا معهم أمواتا ويلقون النور جميعا يوم القيامة، ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم حينئذ. وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قوله الذي أخبر الله به عنهم حيث يقول وهو أصدق القائلين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا إنما أخرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ. ثم قال تعالى فما تنفع شفاعة الشافعين، كما قال تعالى هنا في اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، أي لو جاء أحدكم اليوم بالأرض ذابا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. وقوله مأواكم النار أي مصيركم وإليها منقلبكم. وقوله هي مولاكم أي هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وعن ذكر الحق ولا يكونوا كالذين تفضل سيدي. حضرتك بتقول حاجة سنة؟ عمر يقرأ سنة؟ اقرأ. لا. طيب. ماشي. أحسن الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول الله تعالى ما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم بذكر الله أي تهدين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قال عبد الله بن المبارك حدثنا صالح بن مري عن قتادة عن ابن عباس انه قال ان الله استقطع قلوب المهاجرين فعاتبهم على راس 13 من نزول القران. فقال الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله الايه. قال هنا ابي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن حسين المروزي عن ابن المبارك به. ثم قال هو مسلم حدثنا يونس بن عبد العلاء قال اخبرني عبد الله قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن الليث. عن الليث عن سعيد بن ابي هلال يعني ليس زوج. ممكن؟ ممكن؟ ولا عن الليل؟ اللي حدثني الليل. المفروض انها عن ليث سعد بن ابي طب هلال. ايه اللي جاب الليل هنا؟ سعد بن ابي هلال سعد بن مصري. ابي هلال عن الليث بن سعد. اي نعم. ما مش يعني احسن الله اليك. وعن عون بن عبد الله يعني ابن يعني بن مسعود رضي الله عنه انه قال: ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذه الايه ولم يؤمنوا الذين امنوا وان تخشى قلوبهم بذكر الله الا 4 سنين، كذا رواه مسلم في اخر الكتاب. واخرجه النسائي عند تفسير هذه الايه عن هارون بن سعيد الايلي يعني ابن وهب به. وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن ابي حزم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه مثله، فجعله من مسند بن الزبير، لكن رواه ابن البزار في مسنده من طريق موسى بن يعقوب عن ابي حازم حازم عن عامر بن عبد الزبير. حازم حازم ولا حازم؟ حازم بن مسعود فذكره. وقال سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم انه قال: مل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مل، فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فانزل الله تعالى: نقص عليك احسن القصص. يبقى عن ابي حزم، عن ابي حزم ابن حزم، ابن حزم الظاهر ابن حزم. احسن الله. وقال سفيان ولا عن ابي عن حازم المسعودي عن القاسم انه قال: مل اصحاب رسول الله. وعن ابي حازم العرج حازم اه، لانه رواه البزار في موسى بن يعقوب موسى بن يعقوب عن ابي حازم عن عامر. اه احسن الله اليك. عن ابي حازم جزاكم. وقال سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم انه قال: من لا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة، فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال: ثم ملوا ملة، فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها بها أحسن الحديث، ثم ملوا ملة أخرى، ثم ملوا ملة، فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله: ولم يؤمن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله. وقال قتادة: ولم يكن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقع من الناس الخشوع. وقوله: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. مع الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى. لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوا وراء ظهورهم. وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المختلفة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فعند ذلك قاست قلوبهم فلا يقبلون موعظه ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. وكثير منهم فاسقون، اي في الاعمال فقلوبهم فاسده واعمالهم باطله، كما قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيتين، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، اي فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم ماضي، وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن مالك قال حدثنا شعيب بن فراش قال حدثنا حجاج بن دينار عن منصور بن معتمر عن ربيع بن عميلة الفزاري بأنه قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثا ما سمعت عجب الي منه الا شيئا من كتاب الله او شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ان بني اسرائيل لما طال عليهم الامد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من انفسهم استهوته قلوبهم واستحلته السنتهم واستلذته، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم. فقالوا: تعالوا ندعو بني اسرائيل الى كتابنا هذا، فمن تابعنا عليه تركناه ومن كره ان يتابعنا قتلناه. ففعلوا ذلك، وكان فيهم رجل فقيه، فلما راى ما يصنعون عمد الى ما يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف ثم ادرجه وجعله في قرن، ثم علق ذلك القرن في عنقه فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض يا هؤلاء إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل فدعوا فلانا فأعرضوا عليه كتابكم فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الأحداث فاقتلوه فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا تؤمن بما في كتابنا قال وما فيه اعرضوا عليه فعرضوه عليه الى اخره ثم قالوا اتؤمن بهذا قال امنت بما في هذا واشار بيده الى القرن فتركوه فلما مات نبشوه فوجدوه متعلقا ذلك القرن قرن فوجدوا فيه ما يعرف ما يعرف من كتاب الله فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة فاختار قصر إسرائيل على 72 ملة وخير من إليهم ملة أصحاب ذي القرن. قال ابن مسعود وإنكم أوشك بكم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أمورا تنكرونها لا تستطيعون لها غيرا فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. وقال ابو جعفر الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابي عبيد عن مغيرة عن ابي معشر عن ابراهيم انه قال جاء ادريس بن مرقوب الى ابن مسعود رضي الله عنه فقال يا عبد الله يا لك من لم يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فقال عبد الله يا لك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا ان من اسرائيل لما طال عليهم الامد وقست قلوبهم افتروا كتابا من بين ايديهم ورجلهم استوت قلوبهم واستحلت السنتهم وقالوا نعرض بني اسرائيل على هذا الكتاب فمن امن به تركناه ومن كفر به قتلناه قال فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن الفتحه يا صديق القرن قرن من حيوان من خبأ فيه جعله قيادة قرن نعم يعني قرن حيوان خبأ فيه الصحيفة وعلق القيادة في صدره ربنا بركة أحسن الله بيك ثم جعل القرن بين سندوتيه فلما قيل له أتؤمن بهذا قال آمنت به ويؤمن له القرن بين سندوتيه وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب فمن خير ملله اليوم ملة صاحب القرن وقوله عمال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فيه إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب يلين القلوب على قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلتها ويخرج الكرب بعد شدتها فكما يحيي الأرض الميتة المجدية الهادة بالغيث والسم الوابل كذلك يهدي القلوب القاسية من وراهين القرآن دلائل ويولج إليها النور بعدما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال والمضل لمن أراد بعد الكمال الذي هو لما يشاء فعال وهو الحكم العدل في جميع الفعال اللطيف القدير الكبير المتعال سبحانه وتعالى إن المصدقين هم الصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة وأقرضوا الله قربا حسنا إلى فورية خالصة ابتغاء وجه الله لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا ولهذا قال يضاعف لهم أن يقابل لهم حسنة بعشر أمثالها والدال على ذلك إلى 700 ضعف وفوق ذلك لهم أجر كريم أي ثواب جزيل حسن ومرجع صادق ومآب كريم وقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون هذا تمام الجملة وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون قال العوفي عن ابن عباس قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون هذه مفصولة والشهداء عند ربهم لهم أجر ونورهم وقف وقال أبو الضحى أولئك هم الصديقون ثم استأنف الكلام فقال والشهداء عند ربهم وهكذا قال مسلوقون والضحاكم قاتل محيين غيرهم وقال الأعمش عن أبي الضحى مسلوقون عن عبد الله رضي الله عنه في قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم قالوا ثلاثة أصناف يعني المصدقين والصديقين والشهداء كما قال الله تعالى: وان يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ففرق بين الصديقين والشهداء، فدل على انهما صنفان، ولا شك ان الصديق على مقام من الشهيد كما رواه الامام مالك بن انس رحمه الله في كتابه الموطأ عن صفوان بن سليمان عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. اتفق البخاري ومسلم على اخراج من حديث مالك به. وقال اخرون: بل المراد من قوله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. فاخبر عن المؤمنين بالله ورسله بانهم الصديقون والشهداء، ثم اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. فاخبر عن المؤمنين بالله ورسله بانهم الصديقون والشهداء، وحكاه ابن جرير عن مجاهد. قال ابن جرير: حدثني صالح بن حرب او معمر، ولا ابو معمر او ولا ابو قال حدثنا اسماعيل بن يحيى، قال حدثنا ابن أبو عثمان عن معمر زيد بن اسلم عن براء بن عازب رضي الله عنه بالباء ابوه، أبو معمر ابو معمر صلى الله عليه وسلم، عن براء بن عازب رضي الله عنهما انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من امتي شهداء. قال: ثم تلا صلى الله عليه وسلم: هذه الايه والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء، والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم. هذا حديث غريب. وقال ابو اسحاق عن عبد المؤمن في قوله: والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. قال: يجيبون يوم القيامه مع الاصبعين. وقوله: والشهداء عند ربهم، اي في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين: ان ارواح الشهداء في حواصل طين قبر تزرع الجنه حيث شاءت، ثم تأوي الى تلك فاطلع عليه ربك اطلاعا. فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب ان تردنا الى دار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا اول مره. فقال: اني قضيت انه اليها لا يرجعون. وقوله: لهم اجر عند لهم اجر ونورهم، اي لهم عند ربهم اجر جزيل ونور عظيم يسعى بين ايديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في دار الدنيا من العمل. كما قال الامام احمد: حدثنا احمد بن اسحاق، قال حدثنا ابو لهيعه عن عطاء بن دينار عن ابي يزيد القولاني انه قال: سمعت فضاله بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء اربعه: رجل مؤمن جيد الايمان لا خيال عدو، فصدق الله فقتل، فذلك الذي ينظر الناس اليه هكذا، ورفع راسه حتى سقطت قلم سوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قال قلم سوره عمر. والثاني مؤمن لا خيار عدو، فكانما يضربه ظهره بالشوك الطلح، جاءه سام غرب فقتله، فذلك الدرجه الثانيه. والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا واخر سيئا، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك بالدرجه الثالثه. والرابع رجل مؤمن اسرف على نفسه اسرافا كثيرا، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجه الرابعه. فهكذا روى ابن المديني عن ابي داود الطيلسي عن ابن مبارك عن نياته، وقال: هذا الاسناد المصري صالح. فروى الترمذي من حديث ابن نياته، وقال: عسى ابن مبارك. وقوله: والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. لما ذكر سعداء وما لهم عطف بذكر اشقياء وبين حاله، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب. احسن الله اليكم. بارك الله فيك. موقف عند هذا الحديث. دعاء.